وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 17 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا نتكلم في الدروس التي مضت عن الطهارة، ووصلنا في الحديث إلى المرتبة الثالثة من مراتب الطهارة، لأننا ذكرنا أن الطهارة أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وهذا يكون بالماء، وإذا فقدت الماء يكون بالتراب. المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، وهذا يحتاج إلى توبة صادقة وإلى صحبة صالحة. المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، وهذا يحتاج إلى ذكر قلبي وإلى شيخ مربي. وتحدثنا عن الشيخ المربي، وبدأنا الحديث في الدرس الماضي عن الذكر القلبي، وكنا نتكلم في المرة الماضية عن فضيلة الذكر. عنوان درس اليوم أنواع الذكر وآداب الذكر. اتفقت أيها الإخوة الكرام طرق التربية الروحية كلها على ضرورة الذكر للسالك إلى الله تعالى. المسلم الذي يريد أن يسلك درب الله تعالى، كل المختصين بالتربية الروحية أجمعوا على أنه لا بد له من ذكر، وأنك لا تستطيع أن تقرع باب ربك بغير ذكر، وأنك لا تستطيع أن تسلك هذا الدرب بغير ذكر. ذلك لأن الله تعالى في القرآن الكريم أمر المسلمين بذكره بعدد من المواضع، بكثير من الآيات، عشرات الآيات تحدثك عن ذكر الله تعالى. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. عشرات المواضع تحدثك عن ذكر الله تعالى، مئات الأحاديث تطلب منك أن تذكر الله تعالى. لذلك أجمع أهل التربية الروحية أنه لا بد لك في سلوكك درب الله تعالى أن يكون لك ورد من الذكر. كل الطرق هذه التي نسميها نحن الطرق الصوفية، والتي منها مثلا الطريقة النقشبندية والطريقة الشاذلية والطريقة الرفاعية والطريقة السهروردية والطريقة المولوية وغيرها من الطرق، هذه عنوان مدارس. هذه المدارس مختصة بالتربية الروحية. يعني كيف مثلا عندنا مدرسة ابتدائية مثلا في هذا الحي اسمها مثلا آمن الزهرية مثلا، ومدرسة ابتدائية في حي آخر اسمها محدين ابن العربي، ومدرسة ابتدائية أخرى اسمها رشيد محي الدين، ومدرسة كلها لها أسماء، لكن كل هذه المدارس تدرس نفس الأمر، تدرس الطالب لتوصله إلى شهادة المرحلة الابتدائية. الآن هناك مدرسة في التربية الروحية اسمها المدرسة النقشبندية، ومدرسة أخرى اسمها المدرسة الرفاعية، ومدرسة أخرى اسمها المدرسة الشاذلية، ومدرسة أخرى اسمها المدرسة السهروردية، وهكذا القادرية مثلا. كلها أسماء مدارس، لكن المادة المدرسة في هذه المدارس كلها واحدة، هي تأخذ بيد السالك إلى الله عز وجل لتؤدبه وتربيه وتعطيه مادة روحية. هذه المدارس كلها متفقة على مادة اسمها ذكر الله تعالى. لا بد لك وأنت تسلك درب الله من ذكر الله تعالى، من وظيفة بيعطوا هذا السالك، يعطون هذا الطالب، يعطون هذا المريد. السالك والطالب في هذه المدارس يسمونه مريد، يقولون لكل مريد لا بد لك من وظيفة، هذه الوظيفة تكتبها كل يوم، تؤديها كل يوم وأنت في هذه المدرسة. هذه الوظيفة هي ذكر الله تعالى، لا بد وأنت تنتمي إلى مدرسة من هذه المدارس أن تؤدي هذه الوظيفة التي هي ذكر الله تعالى. الآن هم متفقون على الذكر، لكنهم اختلفوا في نوع الذكر. يعني عندنا في إحدى المدارس مثلا، لنفترض ثلاث صفوف صف الأول، الآن كل صف له مدرس، المدرسون كلهم اتفقوا أنهم لكي يعلموا الطالب الكتابة لابد أن يعطوه وظائف يتدرب عليها في البيت لأجل أن تتمرن يده على حمل القلم وعلى الكتاب. لكن الآن كل مدرس يستخدم أسلوبه الخاص في الوظيفة التي يعطيها للطالب. يعني هم متفقون بأننا نحن بحاجة إلى أن نعطي الطالب وظيفة في الكتابة لأجل أن يتمرن يده على الكتابة. بعض المدرسين يعطون الطالب مثلا بيت شعر، يقولون يا ابني اكتبه 10 مرات في البيت. المدرس في الشعب الثاني يقول لا اكتب هذه الآية 10 مرات في البيت. المدرس الثالث يقول اكتب الجملة المكتوبة في كتابك مثلا المدرسي 10 مرات في البيت أو 50 مرة. لكن النتيجة واحدة، هم يريدون أن يعلموا الطالب الكتابة. الآن الطرق الصوفية اتفقت على ضرورة الذكر، اختلفت في نوع الذكر، ما هو الذكر، ما هي الوظيفة التي سيكتبها الطالب في البيت. هل سنقول له اكتب أو كرر قول لا إله إلا الله كل يوم 100 مرة مثلا، أو أننا سنطلب منه قل كل يوم 5000 مرة الله الله الله، أو أننا سنقول له قلها في قلبك دون أن تحرك لسانك الله الله الله، أو أننا سنقول له قل كل يوم 1000 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هم متفقون على الذكر، لكنهم اختلفوا في نوع الذكر. الذكر أيها الإخوة 3 أنواع. الذكر 3 أنواع: ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر بالقلب واللسان. 3 أنواع: ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر بالقلب واللسان. أفضل أنواع الذكر هو الذكر الذي يقترن فيه القلب مع اللسان. يعني إذا قلت لا إله إلا الله تقولها بلسانك ويستشعرها قلبك، تشعر بأن قلبك يرد عليه هذا المعنى، وبأنه لا يوجد في قلبك إلا الله، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب بحق إلا الله. لذلك في بعض القصائد الصوفية يكررون يقولون حسبي ربي جل الله ما في بقلبي إلا الله غير الله، أن تستشعر أنه لا يوجد في قلبك إلا الله. لا يوجد ولد، ولا يوجد زوجة، ولا يوجد مال، ولا يوجد جاه، ولا يوجد منصب، ولا يوجد بيت، ولا يوجد في قلبك شيء إلا الله، لا إله إلا الله. هذا أفضل أنواع الذكر، لا محبوب بحق إلا الله. يعني لو فتحنا عن قلبك لما وجدنا فيه إلا الله جل جلاله. هذا أعلى أنواع الذكر، لكن هذا الذكر لا يصله إلا من تدرب كثير. يعني هذه درجة عالية في الذكر، أن تجعل قلبك مغسولا من كل شيء إلا من الله. هذا بدك عمل كثير، بدك اجتهاد كثير، بدك طاعات كثيرة، بدك ملازمة لشيخ مربي كثيرا، بدك محافظة على الأوراد الجهرية كثيرا، بدك محافظة على الأوراد السرية كثيرا، حتى يصل إذا قلت لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. هلأ نحن نقرأ في أورادنا كثيرا يعني بعد كل صلاة عندنا ورد نقرأ في لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بس هل تستشعر أنت أنه لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، يعني هناك أناس يعبدون الدراهم، تعس عبد الدينار، هناك أناس يعبدون الدنانير، تعس عبد البطن، هناك أناس يعبدون البطنهم يعني الطعام والشراب. لما بيصير الأمر فيه مطمع مالي ينسى دينه، ينسى ربه، ينسى أوامر شرعه، يقول لك يا أخي هلا بدنا نأمن له شيء، الفرقة الزايدة 500 ورقة زايدة، 100 ورقة زايدة، مرات شان 50 ورقة، شان 50 ورقة بيترك دينه، بيترك تعاليم رب العالمين، يترك الصلاة شان 50 ليرة سوري. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد الدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، هناك أناس عياذا بالله عند شهوة الفرج ما عاد ينسى كل شيء، كل شيء من أوامر الله ونواهيه. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إن شاء الله الله انتكس، يعني هالكاسة يلا محطوطة على هذه الطاولة بهذا الشكل، إذا قلبتها رأسا على عقب يعني انتكست. النبي يدعو عليه أنه إن شاء الله الله بيقلبه رأسا على عقب لهذا الرجل الذي جعل مع الله تعالى إلها آخر. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني شو بتقول له نفسه بسبب متى ما طلع خلقه ما عاد يعرف، يعني بتقول له يا أخي الله ما بيريد هذا الشيء الذي تفعله، ما بيستجيب يا أخي، أنت عم تخالف أوامر الله في هذا التصرف الذي تتصرفه مع زوجتك. ذكرت لكم إحدى العوائل زوج يحرق زوجته بالسخانة اللي على الكهرباء، أي سخانة بالموظفين بيحطوا بيسخنوا عليها شاي، حاطت سخانة الكهرباء على جسمها للمرأة. يا أخي هذا لا يجوز، الله عز وجل يحاسبك، الله يعاقبك. لا يستجيب، لا يسمع، لا يرد، أول مرة وثاني مرة تتكرر، بعدين حتى رفع الأمر إلى القضاء والقاضي فرق بينهما. أي مسلم هذا؟ أي مسلم؟ هل هذا يقول لا إله إلا الله؟ هذا يقول لا إله إلا هوى. هيك أخي أنا جاي على بالي، أنا الرجال هون، أنا اللي بدي ساوي بساوي. ما في عنده يعني ما وصل الإيمان إلى قلبه، ما وصل. لذلك هو ممكن يقول لا إله إلا الله بلسانه، بس أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو نفسه. يا أخي أنت عم تبيع البضاعة، هذه البضاعة خالصة مدتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، ماله منا، ماله من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب هاي البضاعة خالصة مدتها، أنت عم تقيم المدة وتحط مدة تانية، ما بيجوز. يا معشر من آمن بلسانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين، لا تؤذيهم. يا أخي هذا طعام للأطفال عم يوزع، خاف من الله. أخي في من أفاها من طلعنا شي 100,000 ورقة زيادة. أفرأيت من اتخذ إلهه هو، هذا بيقول بلسانه لا إله إلا الله، لكن هو في الحقيقة لا إله إلا مصلحتي. لما بتجي مصلحتي ما عاد في لا الله ولا نبي ولا شيخ ولا جامع ولا صلاة ولا عبادة. فقالوا أفضل أنواع الذكر هو النوع الذي يجتمع فيه الذكر القلبي مع ذكر اللسان. لما تقول لا إله إلا الله، لو فتحنا عن قلبك لا نجد إلها إلا الله، لا نجد معبودا بحق إلا الله، لا نجد محبوبا تعلق قلبك به إلا الله، لا نجد آمرا إلا الله، لا نجد ناهيا إلا الله. أخي معلمي بالعسكرية قال له أو في إحدى الجياط طلب منه أنه يروح يجيب له أنينة خمر. يا أخي الله لكن قال لك لا تجيب له. مدير الشركة تبعه عامل سهرة وهو موظف عنده وبهمه انه يكسب رضا مدير الشركه لانه يعني عم بيعطيه معاش منيح، واذا يعني كمان عمل مواقف ترضي مدير الشركه ممكن هالمدير الشركه يزيد له المعاش، عوض ما يعطيه 12 حيساويه 15. فدعا الى بياخذوا الى سهراته الخاصه، فاخذوا الى سهره تدار عليها كؤوس الخمر، وقال له انت وجاي بتجيب لي قنينتين معك من القرنه الفلانيه. هيك قال له العبد. بس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال له: لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. هلأ الله يقول له هيك ومصلحته 3000 ليرة سورية اللي بده يزيد معاشه في يوم بيقول هيك، أيهما يستجيب؟ هون ببان الإيمان، وهون ببان الذكر الحقيقي. أنت لما عم تقول لا إله إلا الله مضبوط لا إله إلا الله؟ لما ذكر لي أحد الأشخاص بأنه كان مرة في أحد يعني كان عسكري، فمعلمه بالجيش قال له أنت وجاي بدك تجيب لنا معك قنينة خمر. هذا الشاب يحضر دروس، مصلي، صائم، يعني وقع في في في ضيق شديد. راح نزل على الشام، شوف ضرورة وجود الشيخ المربي، له شيخ مربي، راح لعن شيخه قال له سيدي المعلم هيك قال لي، وترى يمكن إذا ما بجيب له هذا بيحبسني، ما عاد بينزلني إجازات، بيعاقبني، بيبعثني على السجن تبع القطعة، يعني ممكن يؤذيني، يعني ممكن يحتمل. قال له شو أعمل؟ فصرخ فيه الشيخ قال له ما بتجيب له، الله بيقول لك ما تحمل، ما بدك تحمله، شو بيقطع راسك؟ ما حيقطع راسك. رجع ما له جايب شيء. وين اللي وصيتك عليه؟ يعني مرات الله بيمتحن العبد، بيوقع فيه. ولا نبلونكم، الله عز وجل قال ولا نبلونكم بشيء من الخوف، بتخاف هيك يا أخي؟ هلأ مدري شو بده يساوي فيني. راح لعند معلمه. لكن يلي بيصدق مع الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. راح لعند معلمه، وين الأغراض؟ وين الشغلات؟ قال له والله يا سيدي ما تأخذني، أنا رجل أصلي وأصوم وديني ما بيسمح لي أني أحمل هذا الأمر، شو بدك شيء آخر؟ أنا جاهز، اللي جيب لي أكل، جيب لي حلويات، جيب لي بزر، ماشي، بس هالمادة ما بجيبها، ما بحملها. هو رايح موضب حاله أنه هلأ ما حينزل لعند أهله بقى شيء مدري كم 6 أشهر، ما عاد ينزل لعند بيت أهله. قام معلمه لما شافه هيك قال له والله أنت بطل، أنت بطل، برافو عليك، يلي ما خالفت المبدأ يلي أنت حامله. من يتق الله يجعل له مخرجا. ولنفترض يا سيدي هالمعلم خبطه شي كف، اتحمل لك شي كف مشان دينك. يعني مرات واحدنا بيكون حامل بضاعة وفايت فيها على السوق، بده يبيعها أو يشتري، وفي بياع تاني عم يبيع نفس البضاعة، وبيتناقروا شوي وبيتعالقوا وبياكلوا كم بوكس، مو كم كف، كم بوكس، مشان هو بده يربح بكل هالبضاعة 500 ورقة سوري، مشان 500 ورقة سوري بياكل قتلة، مشان دينك كلك شي كم كف، ما حتاكل يعني. لا تنزل لبيتك. وإذا الله عز وجل أوقفك بين يديه يوم القيامة قال يا عبدي ماذا فعلت من أجل الدين؟ تقول يا رب والله بزمناتي أنا 6 أشهر ما رحت لعند أهلي مشان أمر أنت أمرتني فيه أنا ما خالفته. الصحابة أيها الإخوة الكرام تركوا، مو بس أكلوا كف، عذبوا. واحد من الصحابة كان يعني عبدا عند سيد كافر، قال علقه من أقدامه في مكان مرتفع، رأسه لتحت ورجليه لفوق، وأشعل تحت رأسه زبل الحيوانات. جرب هلأ أنت بدون ما تشعب، بس حط رجليك لفوق ورأسك لتحت، كيف بينزل ضغط الدم إلى رأسك؟ تحس رأسك حينفجر. كيف إذا شعلنا تحت منك نار؟ بس ليكفر وما كفر. سيدنا بلال وضعوا، تعلمون هذه الصخرة الكبيرة في حرارة الحجاز، هلأ إذا ذهبتم إلى مكة والمدينة نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بزيارتها جميعا، بس جرب انت وماشي بالشارع تشلح حذائك وتحط رجلك على الارض هيك يعني 5 ثواني بس، ما بتستطيع ما بتستطيع. سيدنا بلال سطحوه كله على الارض، سيدنا بلال ما في لا تكييف ولا شيء، على الرمل سطحوه كله. يعني يكفي هذا الاستلقاء خلي الواحد يعني ممكن يعني يخرج عن طوره. ثم وضعوا الصخرة الشديدة عليه بس ليغير مبدأه، ما في تغيير مبدأ. واحد من الصحابة جابت مولاته كان اسمه أم أنمار، كان يشتغل في كور حدادة، جابت الحديد المحمى لدرجة الأحمرار وحطته على راسه. شو بيصير هاد فيه؟ بيسيخ بذر مخه بس ليكفر، ما غير ما غير ولا بده. يا رجل انت مشان مصلحة خفيفة من الدنيا، متاع بسيط تافه من الدنيا، تغير دينك، تترك أوامر دينك، تترك أوامر الله عز وجل، ثم يقول لا إله إلا الله. فقالوا أفضل الذكر هو الذكر الذي اقترن فيه القلب مع اللسان، القلب مع اللسان. لكن هذا حتى تصلي بدك تسلك مراتب، يعني ما بسهولة أيها الإخوة. نحن اعتدنا يعني في أمور الدين أن نبسط الأمور كثير كثير. سئل أحد الصالحين لعله أبو يزيد البسطامي وكان من أولياء الله تعالى وله مكان عالية في الذكر والعبادة، قالوا له كيف وصلت إلى هذه الرتبة من الولاية والصلاح؟ قال بجلوسي تحت هذا الدرج، وأشار إلى درجة في بيتي، أذكر الله تعالى 20 سنة. صلي 20 سنة عم بذكر الله، لو صلت لها المرتبة من الذكر الحقيقي الذي يقترن فيها القلب مع اللسان. 20 سنة يعني لحتى تأخذ شهادة طب بدك تدرس 20 سنة، حتى تأخذ شهادة ذكر يقترن فيه القلب مع اللسان بدك تحافظ على مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الصالحين والشيوخ المربين بدك كمان 20 سنة. أحد الصالحين يقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عم صلي وحاسس مثل الصبر عم باكله، مثل النار أنكوي به أنكوي أكوى بها. كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. بعد 20 سنة صرت أشعر بلذة الصلاة، بحلاوة الصلاة، بجمال القرب من حضرة الله تعالى في الصلاة. الصلاة معراج المؤمن، يعني بتطلع مثل أسانسير تعرج إلى الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أناله معجزة الإسراء والمعراج، والمشهور أنها في رجب يعني في هذا الشهر، لكن الحقيقة هي في شهر ربيع. على كل حال عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماوات. الآن المؤمن الصلاة معراجك، هل تشعر وأنت تصلي بأنك تعرج إلى الله؟ والله ما عم بشعر، ما عم بشعر غير إيمت عم إيمت حيخلص الإمام، طول بالقراءة، قصر بالقراءة، يلا يا أخي استعجلنا بطأنا. لماذا؟ قال كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. إذن حتى تصل للذكر القلبي الذي يقترن مع اللسان تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى سلوك، تحتاج إلى مدربين، تحتاج إلى شيخ، تحتاج إلى الاقتراب من مجالس الذكر. ذكرت لكم في المرة الماضية شكى رجل قسوة قلبه إلى الحسن البصري، قال له أنا بقعد بالذكر ما بفهم شيء، بقرا الورد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بس ما بفهم شيء. يعني بخلص بعد الذكر لك والله ما حسينا بشيء ولا شعرنا بشيء ولا شعرت انه الله اكبر، عم بقول الله اكبر بس ماني عم بشعر الله اكبر، عم بقول يا الله يا الله يا الله بس ما عم بشعر شيء في القلب، عم يخترق قلبي. شكى رجل قسوة قلبي الى الحسن البصري فقال له ادنو من مجالس الذكر، روح عود مع مجالس الذكر، بدي شوفك، بدنا نشوفك كل يوم كل اسبوع كل يومين كل 3 ايام قاعد بمجلس ذكر. اذا شفتك ماشي بالطريق وين رايح يا اخي؟ والله في مجلس ذكر هون بالجامع جاي علي. منين جاي يا أخي؟ والله في مجلس ذكر بجامع الشيخ محدين جاي منه. وين أنت؟ والله يا أخي بدرس الأحد قبل الدرس في مجلس ذكر صغير جاي علي. المهم بدنا نشوف نشوفك قريب من مجالس الذكر. إذا الملائكة سجلت أسماء الذاكرين يطلع اسمك في سجل أسماء الذاكرين. إذا واظبت واجتهدت وكررت ولزمت ما منلاقي بعد فترة غير صرت من الذاكرين. صرت إذا قلت لا إله إلا الله في قلبك فعلا، لو فتحنا لا إله إلا الله، لو أنك جلست لتقرأ على إنسان سورة الفاتحة لتغير حاله في قلب، لأنه يتحرك مع اللسان، لكن يحتاج إلى مواظبة تماما أيها الإخوة، مثل أي حرفة أخرى وشهادة أخرى. من أول يوم أنت بتفوت على كلية الطب، ابنك بيفوت على كلية الطب بيعطوه شهادة، بده يداوم 6 سنين كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم 12 ساعة و 18 ساعة و 10 ساعات و 5 ساعات و 4 ساعات بالنوم، بيصير بيشوف بنومه بيصير بيشوف كلية الطب بالنوم، بالبرد وبالثلج وبالحرارة وبالمرض وبالصحة. لو مريض بده يروح على الكلية على الجامعة، لو مرشح لو مكسورة رجله بده يروح على الجامعة. يا أخي هذا بدك تاخد شهادة أنت اسمها كلية الطب. طيب بدك تاخد شهادة اسمها شهادة ذكر قلبي بدون هيك، بس يعني مجرد ما قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلاص أنا صرت من الذاكرين؟ لا، بدك تجتهد. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار، بدك صبر، وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. بدك زمان طويل، يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، سنة سنتين ثلاثة، لكن بعدين عندما يفتح لك الباب سترى ما لا ترى وستسمع ما لا تسمع وستقع في مواقع لا تخطر على قلب بشر من السعادة. فأفضل أنواع الذكر هو الذكر القلبي الذي يشترك فيه القلب مع اللسان. الدرجة اللي تحته هو ذكر القلب، درجة أقل هي ذكر القلب، أن يشتغل قلبك بذكر الله تعالى. فالمدرسة التي تسمى المدرسة النقشبندية من مدارس الذكر ومدارس التربية الروحية يقولون للسالك، للمريد، للتلميذ، للطالب، أنت وظيفتك من الذكر في كل يوم أن تقول 5000 مرة الله الله الله، لكن لا تحرك فيها لسانك، وإنما أجري اسم الله تعالى على قلبك. يعني يقولون له اجلس متوضئا مستقبل القبلة، أغمض عينيك وفرغ خواطرك من الشواغل، ثم راقب بأن اسم الله مكتوب على قلبك، وقلبك مع كل نبضتين يقول الله الله الله الله 5000 مرة كل يوم، ما يعادل نصف ساعة. هذا ذكر قلبي. من جابوا هذا الكلام؟ من أين جاءوا بالذكر القلبي؟ جاءوا به من قول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. شو اسم ربنا؟ الله. العلماء متفقون بأن اسم الله عز وجل، إن الله تعالى 99 اسما، 99 اسم، ونحن في درس الخميس على الفجر ندرس في أسماء الله تعالى الحسنى، لكنهم قالوا إن الاسم العلم على الله، اسم الله عز وجل الحقيقي هو الله، باقي الأسماء إنما هي صفات. يعني عندما نقول الرحمن صفة لله تعالى، الرحيم صفة لله تعالى، الكريم صفة لله تعالى، الحليم صفة لله تعالى، الودود صفة، اللطيف، الخبير، السميع، البصير، قالوا كلها صفات، لكن الاسم العلم على الله هو الله. يعني مثل واحد بيكون اسمه محمد بس بيكون له ألقاب تانية، الطبيب مثلا، المحامي، المدرس، الشيخ، هذه كلها صفات، لكن الاسم الحقيقي هو الاسم الأول، اسم الله تعالى الله. فالله عز وجل يقول واذكر اسم ربك، اسم ربك الله، وتبتل إليه تبتيلا يعني وانقطع إليه انقطاعا. يعني أنا ممكن أذكر الله وأنا عم بحكي معك وأنا بشغلي وأنا ماشي بطريقي، لكن الآية تقول وانقطع إليه انقطاعا وتبتل إليه تبتيلا، يعني بدي أذكر الله في مكان ما في خلق، ما بدي أنا وشي بوش الناس، ما بدي يكون عندي مشاغل تاني، يعني إيدي عم تتحرك بشيء وقلبي عم يذكر الله، بدي أذكر الله وأنقطع إليه. لذلك قالوا الوظيفة التي يلتزمها السالك في مدرسة النقشبندية أن يذكر الله تعالى ذكرا قلبيا، أن يتوضأ ويستقبل القبلة ويجلس في مكان منعزل، يعني عندك بالبيت في عندك أهلك عود بأوضة لحالك، وأن يغمض عينيه حتى لا ينشغل بالأشياء اللي حوله. هلا واحدنا هو مرات قاعد مثلا بتطلع يعني شوي بتطلع بتريا بتطر لبالك أخي والله كم مليون بي كم لمبة بهي التريا، يعني بيجي لواحد خاطره والله السجادة كأنه جديدة حاطينها ما كانت الجمعة الماضية، يعني يلي بفتح عيونه بيصير بينشغل يعني بهذه الشواغل. حتى انت مرات اذا قلنا لك بتتذكر مثلا ابو فلان اللي التقيت معه الجمعه الماضيه، لما بدك تتذكر شو بتعمل؟ ما بتلاقي غير مرات يعني غمضت عيونك هيك ايه تذكرته، شايف بتغمض عيونك لانك انت مفتح عيونك تنشغل بالشيء الذي حولك. فقال النقشبنديون قالوا تجلس في مكان منعزل ومنفردا وتغمض عينيك وتكون متوضئا ومستقبل القبلة وجالسا جلسة المتأدب، لأنك بدك تقعد مع رب العالمين، أنا جليس من ذكرني. ثم تقول تجري على قلبك اسم الله الأعظم، الله الله الله 5000 مرة، 50 مسبحة من المسابح تبع 100، 50 مسبحة ما يعادل نصف ساعة. وجربوها أيها الإخوة، ستشعر شيء في قلبك غير الشيء اللي نحن مرات لما هيك انت وماشي بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تشعر شيء في قلبك. القادرية الطريقة القادرية قالوا نحن سنقول لا اله الا الله، بس كمان تجلس في مكان هادئ ومنعزل ومتوضئ ومستقبل القبلة وتقول لا اله الا الله لا اله الا الله بلسانك، لكن مع لسانك مع لسانك تراقب قلبك كمان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هلأ إذا كنت لا تستطيع، أعلى مرتبة هي مرتبة الذكر اللسان مع القلب، المرتبة اللي أدنى هي مرتبة القلب، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والله عز وجل قال في القرآن الكريم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قلبه، فالنقشبنديون قالوا إذن الذكر قلب في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، شايف إذا ذكرني عبدي في نفسه حاله هيك بينه وبين حاله بالسر ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملئه، أنا بذكره بجماعة أحسن من الجماعة اللي معدين معه. هلأ قد نحن نعود هلأ مثل قبل الدرس نعود نذكر الله هيك ذكر جهري مع بعضنا البعض، نحن ملأ جماعة، هلأ الله بيذكرنا بجماعة أحسن من هالجماعة اللي نحن قاعدين فيها. وين بيذكرنا؟ يعني يذكرنا مع الأنبياء مع الشهداء مع الصالحين مع الأولياء الذين عندهم، وممكن يذكرنا الله عز وجل في الدنيا بس بملأ آخر. يعني مرات انت بتكون جالس بيجي لعندك صديق بيقول لك والله بتعرف امبارح كنت قاعد مع مثلا مدير شركة معينة، والله يا اخي اثنى عليك هذا الرجل، قال بزمانه ملتقي معك وانت قال اخلاقك ما في منك وافعالك ما في منك، انت بتطلع والله ماني متذكره مين هذا، قال مرة بزماناته ملتقي معك وحاكي انت معه ذكرته في ملأ خير من ملائه. الله بيخلي الناس الصالحين الناس الخيرين الناس اللي الكبار يذكرونك لأنك أنت تذكر الله عز وجل في منه. فالشاهد إذا ذكرني عبدي في نفسه، الله عز وجل في القرآن الكريم يقول واذكر ربك في نفسك، فاستدلوا النقشبنديون بأنه الذكر في النفس يعني في القلب. ولا تطع من أغفلنا قلبه. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. الحديث رواه البيهقي وابن حبان. خير الذكر الخفي، الخفي يعني السكيتي، وخير الرزق ما يكفي. فقالوا: هذه أدلة كلها على الذكر القلبي، أن تجلس هيك وتذكر ربك في قلبك، أغمض عينيك وراقب قلبك يقول الله الله الله كمان. لكن هذا الأمر أيها الإخوة صعب، مو بسهولة. يعني واحدنا بيقعد هيك بيغمض عينيه بده يقول الله الله الله، بتذكر أنه المرأة قالت له أنت وجاي جبنا معك كيلين كوسة وثلاثة كيلو بندورة، وبيجي هالشوارد وهالخواطر، والله وأبو فلان لك والله إلنا معه 500 ورقة لسه ما جابها، هلأ بدي أطلع جيب له جيبها من عنده. بليس ملعون، أنت واحد بتكون ما عندك شيها، فاضي وراض ما عم تفكر بشي، أول ما بتبدأ بالذكر بتجي الشوارد وبتجي الخواطر وبتجي الوساوس وبتجي يا لطيف والعياذ بالله. طبعا لأنه بليس ما بده إياك تذكر ربك في قلبك. مثل بالصلاة، مرات واحدنا بيكون قاعد، هلا مثلا انت قاعد ما عم يخطر لبالك شيء، عم تسمع الدرس، متى ما ان الله اكبر للصلاة 500 خاطر و500 وارد كله بقلب الصلاة. بس للمناسبة يعني احدنا قال، احد الاخوة سأل انه هو كلما صلى يشعر بهذه الخواطر والوساوس، كلما ذكر يشعر بهذه الخواطر والوساوس، ماذا يفعل؟ سيترك الصلاة؟ سيترك الذكر؟ لا، اذكر مع الوساوس خير من ألا تذكر، صلي مع الوساوس خير من ألا تصلي. وهذه الوساوس دليل الإيمان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له وسوسة يجدها في قلبه، قال لا أستطيع أن أخبرك بها. يعني إذا بحاكيت الخواطر اللي عم تجي بقلبي والعياذ بالله، خواطر يبدو بقى خواطر كفر وفواحش وكذا، قال له بستحي احكي لك اياها يا رسول الله دخيلك، شو بدي اعمل؟ شكى له وسوسة يجدها في صدري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقد وجدتها؟ صار معك هيك؟ قال نعم. قال بخن بخن، هذا محض الايمان. قال له برافو عليك، هذا محض الايمان. العلماء قالوا كيف هذا محض الايمان؟ واحد عم يخطر خواطر والعياذ بالله شريرة، شو محض الإيمان؟ فبعضهم قال هذه الوسوسة هي محض الإيمان. قال لأن الشيطان لا يأتي إلى قلب امرئ إلا إذا كان قلبه معلقا بالله، فيأتي لأجل أن يقطعه. أما إذا هو مقطوع عن الله ما بحاجة يجي لعنده الشيطان، مقطوع مقطوع. جاء في بعض الآثار، جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعرف مدى صحة هذا الأثر، لكن دعونا يعني نأخذ معناه. فقال يهودي، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنتم قوم تتعبدون بالوسواس، يعني إذا صليتوا إذا ذكرتوا بيجي إبليس بيوسوس لكم، ونحن قوم اليهود نتعبد بغير وسواس، إبليس ما بيوسوس لنا. فقال رد عليه يا أبا بكر، قوم يا أبو بكر رد على اليهود. فقال أبو بكر: بيت فيه اللؤلؤ والدر والمرجان، وبيت خرب نتن، أيهما يقصد النص؟ إذا في بيت فيه مجوهرات وبيت فاضي ما بيجي الحرامي لوين بيجي؟ قال بيت اللؤلؤ والدر والمرجان. قال كذلك قلوبنا عمرت بالتقوى فقصدها الشيطان، وقلوبكم خربة نتنة. اليهود قال قلوبكم خربة نتنة، ما بدكم إبليس، أنتوا أبارسين. أما المؤمنين قلوبهم عمرت بالتقوى، فبيجي إبليس مشان يسرق منا. فإذا وجدت الوساوس فاعلم بأنه إيمان، معناته في بقلبك شيء، حتى عم يجي إبليس بده يخطف منك. فقالوا هذا أول تفسير لحديث ذلك محض الإيمان أو هذا محض الإيمان. قالوا هي الوساوس دليل أنه في إيمان بالقلب، فلذلك إذا أنت صليت وفي وسوسة افرح خليك، وإذا ذكرت وفي وسوسة خليك، لأنه معناته في إيمان بقلبك وإبليس بده يسحبه، أو هناك وارد رحماني سيأتيك إبليس بده يشغلك مشان تقوم. فإذا وجدت الوساوس هلأ خليك قاعد بالذكر، معناته جايك وارد من الله، جايك نور من الله، جايك عطاء من الله عز وجل، ابقى جالسا في الذكر. وجربوا أيها الإخوة، يعني أنت بتكون قاعد بالذكر مرات بيجيك خواطر كثير بتتضايق، يعني بدك تقوم، لا تقوم، خليك قاعد، شوف بعد دقيقتين ثلاثة كيف ستشعر بهذا الشرح، سيطرد هذا اللعين عياذا بالله تعالى. والتفسير الثاني لهذا محض الإيمان، قال الصحابي جاء إلى النبي قال يعني يخطر في بالي وساوس لا أستطيع أن أحدثك بها، يخجل. فقالوا هذا محض الإيمان، هالخجل هذا والحياء من الله، أنه مستحي من الله أنه ما يتكلم بالشيء الذي ورد على قلبه. على كل الأحوال أنت مدعو إلى ذكر الله تعالى بقلبك إذا في وساوس أو ما في وساوس. ومن أدمن قرع الباب ولج ولج، يعني أنت تبقى على باب الله عز وجل تقول يا الله يا الله، لو مع وساوس، مع التكرار مع التكرار مع المواظبة مع اللزوم، ما بتلاقي غير بعدين الله طرد عنك هذه الوساوس. المرتبة الثالثة من الذكر، وهي أدنى مراتب الذكر، ذكر باللسان، أن تذكر الله تعالى بلسانك وفقط. لو كنت عم تشرد، لو كنت عم يعني ما تفهم ماذا تقول، لكن اذكر الله، لو بلسانك اذكر الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، هذه هي المراتب الثلاث للذكر. أعلى مرتبة ذكر القلب مع اللسان، يشترك فيها لأنه جوارح أكثر، قلبك ولسان. المرتبة اللي أدنى ذكر بالقلب، المرتبة اللي أدنى ذكر باللسان. الآن الذي يدخل في مدرسة التربية الروحية، أول ما بيدخل لسه قلبه ما بيكون شغال بالذكر، بده يبدأ بذكر اللسان، يعني أكثر من لا إله إلا الله، أكثر من سبحان الله، أكثر من الحمد لله، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على أوراد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر. نحن الآن نقرأ هذه الأوراد لأجل أن يعني نحفظها، يعني ليش أنا عم بقرأها بصوت جهري؟ عشان كلنا نحفظها، يلي بيقرأ ويلي ما بيقرأ، ويلي بيكتب ويلي ما بيكتب، والكبير والصغير والذكر والأنثى، نحفظ هذه الأوراد كل يوم بعد صلاة الفجر، كرر هذه الأوراد بعد المغرب، كرر هذه الأوراد قبل النوم، اقرأ أوراد النوم، بعد الاستيقاظ أوراد الاستيقاظ، أثناء النهار اجعل لنفسك، خاصة نحن الآن في شهر رجب واتفقنا بأننا نزيد من العبادات لاستقبال ليلة القدر، اجعل لنفسك وردا، اجعل يا أخي كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، 100 مرة حسبي الله ونعم الوكيل. مع التكرار، مع التكرار ما بتلاقي حالة غير صار قلبك، يعني مرة ذكر لي أحد الأخوة قال لي يا أستاذ والله الحمد لله بكون ماشي ما بلاقي غير قلبي بدون تحريك لسان، قال لي بلتفت هيك إلى قلبي بلاقي قلبي عم بيقول الله الله الله. يا سلام، هذا وصل إلى مرتبة أعلى تماما تماما، مثل ابنك الصغير لما تجي بدك تسجل بمدرسة تعلمه القراية، أول شيء بيعلموه حرف حرف، أب وآ با، وأب وآ تانية با، با وبا بتصير بابا، يعلموه هيك تهجايت حرف حرف. بعدين بيكبر ابنك بيصير بيقرأ الكلمة من أول تطليعة، من النظرة الأولى هيك على أرمة شي طبيب صيدلية تلاقي أراها كلها بدون ما يهجي حروف. كمان الذكر أول شيء تبدأ بتهجاية حروف، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تهجاية كلها، الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا تستمر ما بتلاقي حالة غير صار قلبك لوحده عم بيقول الله الله الله، أو لا إله أو صلاة على النبي باللا شعور. هلأ في ناس يذكرون الله باللا شعور، في ناس بفيق الصبح بلاقي حاله عم يذكر الله، بفيقها بتقول له زوجته ما شاء الله حولك والله شايف لك، بقلب الليل ما في غير عم بسمعك عم تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، هو نايم بيقول له والله والله ما لي دريان، ما له عرفان إنه عم بيقول لا إله إلا الله، صار عنده يعني باللا شعور ذكر الله عز وجل. فالسالك إلى الله تعالى من أجل تطهير قلبه أيها الإخوة يحتاج إلى ذكر قلبي، وهذه هي الأنواع الثلاثة للذكر. أعلى نوع هو ذكر القلب مع اللسان، والنوع الثاني هو ذكر القلب، والنوع الثالث هو ذكر اللسان. دعونا أيها الإخوة نتفق كلنا كلاتنا على باب رب العالمين، الله أكبر، نتفق في كل يوم على 100 مرة لا إله إلا الله، و 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.